إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا إلى باب الاعتكاف وقيام رمضان من كتاب بلوغ المرام الحافظ ابن حجر رحمه الله. والاعتكاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لغة بمعنى لزوم الشيء. الاعتكاف لغة بمعنى لزوم الشيء، يقال عكف واعتكف أي لزم المكان. ومنه قول الله تعالى على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي تلزمون عبادتها ولا تفارقونها. وكذلك قوله تعالى: يعكفون على أصنام لهم. وأما الاعتكاف شرعا فالمقصود به لزوم المسجد لعبادة الله تعالى، لزوم المسجد لعبادة الله تعالى. وهذا يتضح منه أن شرطي الاعتكاف النية ولزوم المسجد، فهو عبادة لا بد له من نية. والاعتكاف له فوائد عظيمة، ومن ذلك أن المرء في هذه المدة التي يعتكف فيها ويلزم فيها المسجد ينعزل عن أمور الحياة وشواغل الدنيا، ويقبل على الله تبارك وتعالى ذكرا وقراءة للقرآن وصلاة، خاصة إذا كان ذلك آخر شهر رمضان في هذه الأوقات التي يرجى فيها إدراك ليلة القدر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله معنى الاعتكاف وحقيقته قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق، وكلما قويت المعرفة بالله والمحبة له والأنس به أورثت صاحبها الانقطاع إلى الله تعالى بالكلية عن كل حال أو على كل حال. وهو كما قلنا سنة، وهذا بإجماع المسلمين، لأن غاية الأمر فيه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب الاعتكاف وقيام رمضان. والمراد بقيام رمضان صلاة التراويح وقيام الليل وإحياؤه بالصلاة والذكر والدعاء. فهذا الباب الذي معنا إنما هو في بيان فضل الاعتكاف وكيف كان اعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك بيان فضل قيام رمضان وتحري ليلة القدر. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: متفق عليه. والأحاديث الواردة في جزاء العباد مذكور فيها مغفرة المتقدم من الذنب، ولا يصح فيها غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكل حديث جاء فيه مغفرة مقدم الذنب ومؤخره في حق العبد هذا لا يصح، إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذا الحديث دليل على فضل قيام رمضان وأنه من أسباب مغفرة الذنوب. ويحصل هذا، أعني هذا الفضل، لمن قام رمضان إيمانا واحتسابا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فشرط المغفرة أن يقيم العبد أو أن يقوم العبد رمضان إيمانا واحتسابا. ومعنى إيمانا أي مصدقا بوعد الله تعالى وبفضل القيام، لأن هذا جاء خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نصدق الخبر. واحتسابا أي محتسبا الثواب عند الله تبارك وتعالى، فهو يعمل هذا العمل ابتغاء مرضات الله وابتغاء الثواب الذي جعله الله عز وجل لمن قام رمضان. وهذا يحصل للمأموم إذا صلى صلاة التراويح مع الإمام حتى ينصرف، لا ينصرف قبل أن ينصرف إمامه، فمن حافظ على ذلك فقد قام رمضان، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. والمقصود بانصراف الإمام أي حتى تنقضي الصلاة، حتى تنقضي الصلاة، لأن بعض الناس يشكل بوجود إمامين في الصلاة، يصلي بالناس إمامان، فنقول المراد انقضاء الصلاة، انقضاء الصلاة. فمن صبر وصبر نفسه مع الإمام حتى تنتهي الصلاة فهذا يكتب له قيام الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في قيام الليل على 11 ركعة كما ذكرت عائشة رضي الله عنها، يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، أي يصلي ركعتين ثم يسلم ويصلي ركعتين ثم يسلم صلى الله عليه وسلم، لأن صلاة الليل مثنى مثنى كما جاء في حديث عبد الله بن عمر، ثم يصلي 4 كذلك على هذه الصورة لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3، فهذه 11 ركعة كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصح عن عمر رضي الله عنه أنه أمر تميما الداري وأبي بن كعب أن يقوم للناس 11 ركعة، فهذا كذلك فعل الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما جاء في عدد الركعات مما يخالف ذلك لا يصح، ما جاء في عدد الركعات مما يخالف ذلك أن عمر أو أن الناس كانوا يصلون على عهد عمر رضي الله عنه 23 ركعة، وأن الناس يصلون كذا 39 ركعة، أو يصلون كذا وكذا، كل هذا ليس فيه أثر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نقول نقل بعض أهل العلم الإجماع على أنه لا حد ولا شيء مقدرا في صلاة الليل، فمن شاء صلى كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الركعات 11 ركعة، ومن شاء أطال أو قصر في صلاته وكثر عدد الركعات. ولذلك نقول إن عدد الركعات اختلف في هذه الأمة، واختلف كذلك في المذاهب، وهذه المذاهب لها أئمة وهم مقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعون لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم فهموا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلاة الليل مثنى مثنى أنه يجوز لك أن تصلي ما شئت من عدد الركعات طالما أنك ستحيي هذه المدة وهذا الوقت الذي هو وقت الليل بالصلاة. فلك أن تصلي 11 ركعة ولك أن تزيد عن ذلك. ففهموا أن المراد هو إحياء هذا الوقت بالصلاة، إحياء هذا الوقت بالصلاة. فمن أراد أن يطيل وأن يصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى 11 ركعة، ومن شعر أنه لن يستطيع أن يصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يقيم الليل أو أكثر الليل على هذه الصورة، كثر عدد الركعات، صار يصلي 20 ركعة أو أكثر أو أقل. وهذا بالإجماع، هذا جائز بالإجماع. وهذا هو الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم، أن من زادت عدد الركعات لا نقول إنه مبتدع، لكن نقول هذا فهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، أنه يجوز لك أن تصلي ما شئت من عدد الركعات، طالما أنك ستحيي هذا الوقت بالصلاة لله سبحانه وتعالى. لكن للأسف نجد بعض الناس يقتصر على 11 ركعة ولا يأتي في الركعة بربع الصفحة، يقرأ آية أو آيتين والله أكبر ويركع وينتهي من الصلاة في نصف ساعة أو في ساعة إلا ربع، ويقول قد أقمت الليل وصليت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول هكذا كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عائشة رضي الله عنها تقول عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل عن حسنهن وطولهن. وبعض الصحابة هو حذيفة لما وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أنه صلى في الركعة الواحدة بالبقرة وآل عمران والنساء، أو النساء وآل عمران. فهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث، أعني حديث الباب وكذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه، يبين لنا أن المسلم عليه أن يجتهد في المحافظة على صلاة القيام في جماعة، وألا ينصرف من هذه الصلاة حتى ينصرف الإمام. ما الذي يحملك على ترك المسجد؟ خاصة أننا لا نطيل، مساجدنا لا تطيل، حتى لو صلت بعض المساجد بجزء من القرآن فإنها لا تطيل كذلك، ليس هناك إطالة. فما الذي يحملك على الخروج من المسجد وعلى ترك هذا الفضل العظيم؟ أن يكتب لك قيام الليلة، أنت تصلي العشاء في جماعة فهذا نصف الليل، وتصلي الفجر في جماعة فهذا النصف الآخر، وتصلي كذلك مع الإمام فهذا خير على خير. لماذا نترك هذا الخير؟ خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن لله تبارك وتعالى في كل ليلة في رمضان ماذا؟ عتقاء من النار. والوقت وجيز جدا، ورمضان ينصرم سريعا، لماذا نفرط في هذا الفضل؟ اختر ما شئت من المساجد التي تجد فيها قلبك، لكن لا تترك الصلاة مع الإمام، لا تنصرف حتى ينصرف الإمام، حتى تنقضي الصلاة. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي العشر الأخير من رمضان، شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله صلى الله عليه وسلم. قال: متفق عليه. وهذا فيه فضل العمل في العشر الأواخر من رمضان. ماذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر؟ تقول عائشة: كان إذا دخل العشر ماذا يصنع؟ شد مئزره. وكانت تفيد دوام ذلك واستمراره من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كان حاله صلى الله عليه وسلم. فكان إذا دخل العشر شد مئزره، أي اعتزل النساء واجتهد في العبادة وجد صلى الله عليه وسلم، وأحيا ليله، يعني أحياه بالقيام والتعبد لله سبحانه وتعالى. وهذا محمول على إحيائه أكثر الليل، على إحيائه أكثر الليل. تقول عائشة رضي الله عنها: ما أعلمه صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح، يعني هذا محمول على أنه كان يصلي أو يحيي أكثر الليل صلى الله عليه وسلم، كان يقوم الليل إلا قليلا كما أمره ربه تبارك وتعالى. وأيقظ أهله، يعني أيقظ زوجاته صلى الله عليه وسلم ليشاركنه الخير والذكر والعبادة. هذا متى يحصل؟ تقول عائشة رضي الله عنها: إذا دخل العشر الأخير من رمضان، لأن هذه الأيام لها مزية ليست لغيرها. فهذه الأيام فيها ليلة القدر، فيها ليلة القدر، وسيأتي فضل هذه الليلة. وهذه الأيام كذلك هي ختام هذا الشهر، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أو قال: إن الأعمال بخواتيمها. فالإنسان يحرص على قيام هذه الأيام وإحيائها بالعبادة. قال وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده صلى الله عليه وسلم. قال: متفق عليه. وهذا فيه استحباب الاعتكاف، فيه استحباب الاعتكاف، لأن عائشة رضي الله عنها تقول: كان يعتكف، فهذا كان عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يعتكف صلى الله عليه وسلم ويلازم هذا الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. لماذا كان يحرص على الاعتكاف في هذه الأوقات؟ يتحرى ليلة القدر صلى الله عليه وسلم ليدرك فضل هذه الليلة. ولذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه قال: إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط، ثم أتيت فقيل، أي قيل للنبي صلى الله عليه وسلم، جاءه جبريل فقال له: إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. وقوله من أحب، هذا يدل على أن الاعتكاف سنة وليس واجبا. قال: فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. فاعتكف الناس معه. قالت عائشة رضي الله عنها، قالت: ثم اعتكف أزواجه من بعده. وهذا فيه دليل على أنه مشروع للمرأة أن تعتكف، والاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، فيشرع للمرأة أن تعتكف، لكن هذا لا يتحقق إلا بوجود شروط ثلاثة، الشرط الأول أن تكون طاهرة، من حيض أو نفاس، وهذا قول الجمهور أن المرأة الحائض والنفساء لا تدخل المسجد ولا تمكث فيه. وبعض أهل العلم قال: لا يوجد دليل على منعها من دخول المسجد والمكس فيه. والشرط الثاني ألا يحصل بوجودها في المسجد فتنة، ألا يحصل بوجود المرأة في المسجد فتنة. كأن تكون متطيبة، متعطرة، غير ملتزمة بثيابها، أو أن يكون المسجد ضيقا لا يسع لاعتكاف الرجال والنساء، فهنا تمنع المرأة من الاعتكاف. والشرط الثالث أن يأذن لها زوجها، لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، وهذا في الصوم وفي الصوم فضائل كثيرة، فالاعتكاف من باب أولى، خاصة أنه لم يأتي فيه فضل مخصوص، يعني لم يرد نص في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن من اعتكف فله كذا وكذا من الأجر. قال وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. قال متفق عليه. وهذا الحديث في بيان متى يدخل المعتكف معتكفه، متى يدخل المعتكف معتكفه. فظاهر هذا الحديث أن المعتكف يدخل معتكفه بعد صلاة الفجر من اليوم الحادي والعشرين، بعد صلاة الفجر من اليوم الحادي والعشرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشرة الأواخر من رمضان، فيدخل معتكفه بعد صلاة فجر يوم الحادي والعشرين. وهذا قول بعض أهل العلم. والقول الثاني وهو قول الجمهور أن المعتكف يدخل معتكفه قبل غروب الشمس ليلة 21، لأن ليلة اليوم إنما تكون قبله، ليلة اليوم إنما تكون قبله، ولا يتحقق اعتكاف العشر الأواخر إلا بذلك، لا يتحقق أنه اعتكف العشر الأواخر إلا بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر. وقول الجمهور هو الراجح، قول الجمهور هو الراجح. لماذا؟ لأن المرء لماذا يعتكف؟ يرجو أن يدرك ليلة القدر، وليلة القدر إنما تدرك في أوتار العشر، في أوتار العشر، وأولها ليلة كم؟ 21، ليلة 21. وكذلك لأن من دخل قبل الغروب صدق عليه أنه اعتكف العشر الأواخر بكاملها. أما إذا دخل بعد صلاة الفجر فهذا لا يصدق عليه أنه اعتكف العشر الأواخر. ولذلك اختلفوا متى يخرج من معتكفه. فنقول إن اعتكف قبل غروب الشمس فهذا يخرج ليلة العيد، يعني بعد غروب الشمس، حتى يتحقق أنه اعتكف العشر الأواخر من رمضان. لكن لو دخل بعد الفجر فهذا يسن في حقه أن يخرج إلى العيد مباشرة، أي أن يمكث هذه الليلة في المسجد ويخرج إلى صلاة العيد. قالوا وفي ذلك حتى يلحق العبادة بالعبادة. لكن الراجح هو قول الجمهور، الراجح هو قول الجمهور. قال وعنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله. ما معنى أرجله؟ نعم، أسرحه. فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا صلى الله عليه وسلم. قال متفق عليه، واللفظ للبخاري. فهذا الحديث في بيان جواز إخراج المعتكف رأسه أو إخراج شيء من بدنه من المسجد، وهذا لا يؤثر على اعتكافه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرجل شعره ماذا يصنع؟ كان يخرج رأسه صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنه. ولعله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك صيانة للمسجد، صيانة للمسجد حتى لا يقع فيه بعض الشعر، فكان يصنع صلى الله عليه وسلم ذلك. ويجوز كذلك أن يخرج المعتكف من معتكفه للحاجة، وهذا جاء في رواية عند مسلم إلا لحاجة الإنسان، يعني لو أراد أن يقضي حاجته وليس في المسجد مكان يقضي فيه حاجته، أو أن الماء انقطع في المسجد ويريد أن يقضي الحاجة أو أن يغتسل أو أن يصنع غير ذلك مما هو ضروري للمعتكف، فيجوز له أن يخرج من المسجد وأن يعود، والإجماع منقول على ذلك. كذلك إذا أراد المعتكف أن يحضر طعاما أو شرابا أو ملابس أو غير ذلك فله أن يصنع له أن يصنع ذلك. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان معتكفا وخرج مع صفية زوجه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها ليردها إلى بيتها لكي يؤنسها صلى الله عليه وسلم. وكذلك إن لم يكن في المسجد صلاة الجمعة فهذا يجوز له أن يخرج ليصلي صلاة الجمعة وأن يعود مرة أخرى إلى معتكفه، وهذا لا ينافي الاعتكاف. ولذلك نعم، وكذلك العمل يجوز له أن يخرج إلى العمل وأن يعود مرة أخرى. ولذلك قسم العلماء الخروج من المعتكف إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول خروج ينافي الاعتكاف، خروج ينافي الاعتكاف، وذلك إذا خرج لبيع أو شراء أو إتيان أهل فهذا كله يبطل الاعتكاف لأنه ينافي الغرض الذي من أجله اعتكف، هذا كله يبطل الاعتكاف. والجماع مبطل للاعتكاف بالإجماع، قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون، والمباشرة يقصد بها الجماع. وهناك خروج لا بد منه، أي لا بد أن يخرج، وذلك كهذه الأمور التي ذكرناها، كالذي يخرج لحاجته سواء كانت هذه الحاجة حاجة شرعية أو طبعية، يعني خرج ليقضي الحاجة أو خرج لصلاة الجمعة. فلا يجوز الإنسان يقول أنا معتكف لن أصلي الجمعة هذا الأسبوع لأنني معتكف، نقول هذا لا يصح ولا يجوز. والقسم الثالث وهو خروجه لأمر له منه بد، يعني يستطيع أن يتركه، وذلك مثل ماذا؟ مثل الخروج لتشييع جنازة أو عيادة مريض أو زيارة قريب، هل يجوز له أن يصنع ذلك أم لا؟ سيأتي هذا في أثر عن عائشة رضي الله عنها. قال وعنها رضي الله عنها قالت السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. قال رواه أبو داود ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره. هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها تقول فيه السنة على المعتكف ألا يصنع كذا وكذا وكذا. وهذه اللفظة مما اختلف فيها أهل العلم، أي قول عائشة السنة، هل هي من قول عائشة رضي الله عنها أم هي من قول من دونها في الإسناد وهو الزهري. وبعض أهل العلم كالدارقطني رحمه الله جزم أنها من قول الزهري وليس من قول عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها تقول، عائشة تقول السنة على المعتكف ألا يعود مريضا، ألا يعود مريضا، يعني ليس له أن يعود المريض ولا أن يشهد الجنازة في غير المسجد الذي هو معتكف فيه، يعني لو كان هناك مريض في المسجد لعاده، لو كانت هناك جنازة يصلي عليها في المسجد يجوز له أن يصلي عليه. أما أن يخرج ليشيع هذه الجنازة، أن يخرج ليزور المريض، فهذا الأثر على مقتضى هذا الأثر هذا ليس من السنة، هذا ليس من السنة. وبعض أهل العلم قيد ذلك بما كان من حق على المعتكف، يعني لو أنه قصر فيه لصار مذموما كحق الوالدين، يعني أمر لا بد له منه، فهذا يجوز له أن يخرج من أجله وأن يعود مرة أخرى. وهذا الأثر والله أعلم يعني لا يصل إلى نهي المعتكف عن هذا الأمر، أنه سيخرج إلى أمر مشروع، وهذا الأمر لن يطول، هذا الأمر لن يطول، خاصة إذا كان فيه مصلحة راجحة، إذا كان فيه مصلحة راجحة فيجوز له أن يصنع مثل هذه الأمور، لكن لا ينشغل بها عن معتكفه، بمجرد أن ينتهي منها يعود مرة أخرى إلى المعتكف، يعود مرة أخرى إلى المعتكف. وبعض أهل العلم قيد ذلك باشتراطه، قيد ذلك باشتراطه، أي أنه يشترط في بداية اعتكافه هذا الأمر، يشترط في بداية اعتكافه هذا الأمر، يعني ينوي الاعتكاف ويشترط أنه إن عرض له جنازة أو إن عرض له زيارة مريض أو إن عرض له حاجة فله أن يخرج إليها. وقاس ذلك على الاشتراط في الحج، على الاشتراط في الحج، فهذا قال به بعض أهل العلم، وهو مذهب جمهور أهل العلم، مذهب جمهور أهل العلم. ومن أهل العلم من قال لا يجوز الاشتراط، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف كثيرا، وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفوا، وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عن واحد من هؤلاء مسألة الاشتراط، أنهم اشترطوا في الاعتكاف. وهذا مذهب الإمام مالك، هذا مذهب الإمام مالك، فمالك لم يرى ذلك لا في عمل أهل المدينة ولا كذلك في الأثار المنقولة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصل في الاعتكاف أنه عبادة، والأصل في العبادة التوقيف، الأصل في العبادة التوقيف، وهذا قول قوي، هذا قول قوي أن الاشتراط لا يجوز في مثل هذه العباد، لكن إن كانت له حاجة خرج في قضاء هذه الحاجة ثم عاد مرة أخرى. فذكرت عائشة رضي الله عنها بعض الأمور، ومن ذلك ألا يعود مريضا، وألا يشهد جنازة، وألا يمس امرأة ولا يباشرها، ألا يمس امرأة ولا يباشرها، قلنا لأن هذا ينافي ماذا؟ ينافي الاعتكاف، ينافي الغرض الذي من أجله اعتكف المرء. قالت عائشة ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، إلا في مسجد جامع. فذكرت عائشة رضي الله عنها بعض الأمور التي تلزم المعتكف، ومن هذه الأمور أن يكون المعتكف في مسجد جامع، أن يكون في مسجد، فلا يجوز الإنسان أن يعتكف في بيته، لا يجوز أن يعتكف في بيته، وإنما الاعتكاف يكون في، قال تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، فمحل الاعتكاف هو المسجد. والأمر الثاني أن يكون المسجد مسجدا جامعا، أي تقام فيه صلاة الجماعة، تقام فيه صلاة الجماعة، فلا يجوز لإنسان أن يعتكف مع جماعة أو وحده في مسجد مهجور لا يصلي فيه الناس صلاة الجماعة، وإنما يصلي بعضهم، يصلون أفرادا هكذا. لماذا؟ لأن الصحيح أن صلاة الجماعة واجبة، أن صلاة الجماعة واجبة. طيب قد يقول قائل سأعتكف في مسجد لا تصلى فيه الجماعة، فإذا جاء وقت الجماعة خرجت إلى المسجد لأصلي وأعود مرة أخرى، نقول إن هذا سيتكرر كثيرا، وهذا ينافي الاعتكاف، لأن الاعتكاف في لغة العرب قلنا معناه لزوم المكان، معناه لزوم المكان. طيب لكن لا يشترط في ذلك على الصحيح أن يكون المسجد تصلى فيه صلاة الجمعة، لا يشترط أن يكون المسجد تصلى فيه صلاة، يعني لو اعتكف مع جماعة في زاوية ما وهذه الزاوية تصلى فيها الجماعة، الصلاة الخمس جماعة، لكن لا تصلى فيها الجمعة، إذا جاء وقت الجمعة أغلقت وصلى الناس في المسجد الجامع، فنقول لا يشترط في المسجد الذي يعتكف فيه أن تقام فيه الجمعة، ولذا يجوز أو يجب على المعتكف أن يخرج لصلاة الجماعة، لصلاة الجمعة استغفر الله، في المسجد الذي تقام فيه الجمعة، ويجوز له أن يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة، لا تقام فيه الجمعة. طيب نعم نعم، لكن هب أن هذا المسجد الذي ذكرته منع فيه الاعتكاف، أو كان الاعتكاف بشروط معينة لا يستطيع أن يلتزم بها، فله أن يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة، لا تقام فيه الجمعة. طيب قالت عائشة ولا اعتكاف إلا بصوم، لا اعتكاف إلا بصوم، هل يشترط الصوم في العبادة؟ يعني من اعتكف في الاعتكاف، من اعتكف لابد أن يكون صائما ولا يصح الاعتكاف من المفطر أم لا يشترط؟ لأن الاعتكاف يجوز في أي وقت من أوقات السنة، وإنما كان يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر تحريا لليلة القدر، لكن يجوز لك أن تعتكف في أي وقت من أوقات السنة. هذا يأتي موضوع في الأثر الذي بعد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، ليس على المعتكف صيام، وعلى من صيغ الوجوب، إلا أن يجعله على نفسه، يعني إلا أن يجعل ذلك نذرا، يعني أن ينذر أن يعتكف صائما، أن ينذر أن يعتكف لله صائما، فهو الذي أوجبه على نفسه. أما بخلاف ذلك فلا يشترط الصوم في الاعتكاف. قال رواه الدارقطني والحاكم والراجح وقفه أيضا، يعني هذا لا يصح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الراجح أنه من قول عبد الله بن عباس، من قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وهذا الأثر فيه ماذا؟ وهو صحيح عن عبد الله بن عباس، ففيه أن الصوم ليس شرطا في الاعتكاف، فيصح أن تعتكف بلا صوم، وهذا قول بعض المالكية، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وهو قول ابن حزم، إذن هو قول جمهور أهل العلم، أن الصيام ليس شرطا في صحة الاعتكاف. والقول الثاني أن الصوم شرط للاعتكاف مطلقا، يعني سواء كان الاعتكاف تطوعا سنة أو كان واجبا نذر أن يعتكف، فهذا القول يقول إن الصوم شرط لصحة الاعتكاف، فلو لم يصم لا يصح الاعتكاف منه. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا صائما، لكن لماذا لم يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم إلا صائما؟ لأنه اعتكف في رمضان. ولذلك لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم اعتكافه في إحدى السنوات قضى اعتكافه في شوال ولم يكن صائما، صلى الله عليه وسلم قضى اعتكافه في شوال صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الراجح قول الجمهور، الراجح هو قول الجمهور. وما قول الجمهور؟ أن الاعتكاف ليس الصيام فيه شرطا، لماذا؟ نقول أولا لأنه قد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، والليل ليس محلا للصيام، وإنما الصيام يكون بالنهار. هذا أولا. وكذلك لأن المعتكف يعتكف ليلا ونهارا، فيدخل معتكفه كذلك في الليل، وليس الليل محلا للصيام، ولو جعلنا الصيام شرطا في صحة الاعتكاف لألزمناه بأن يصوم الليلة والنهار كما يقول ابن باز رحمه الله. وكذلك لأن الاعتكاف عبادة مستقلة عن الصيام، فلم يكن الصوم شرطا فيها كالحج والجهاد، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترط الصوم للاعتكاف ولا تكليف إلا بنص، لا تكليف إلا بنص. والأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، فمن قال بوجوب ذلك فلابد أن يأتي بالدليل الصريح غير المعارض. لكن قد يقول قائل: ما الفائدة من قولنا يصح الاعتكاف بلا صوم أو بصوم؟ يعني ما الذي يترتب على هذا، على هذا الخلاف، خاصة أننا نعتكف في رمضان؟ صحيح، نقول يترتب على هذا الخلاف: هب أن إنسانا قد مرض في رمضان ولا يستطيع أن يصوم، يسن له أن يعتكف ويجوز في حقه أن يعتكف أم لا يجوز؟ نقول على القول بأن الصيام ليس شرطا في الاعتكاف يجوز له أن يعتكف، يجوز له أن يعتكف. وأما إن اشترطنا الصوم في الاعتكاف فلا يجوز له أن يعتكف. نعم شيخ، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي السنن التي يحافظ عليها، فلما ترك الاعتكاف في رمضان قضاه في شوال، لأنه كان من السنن التي كان يحافظ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما فاتته راتبة الظهر صلىها بعد العصر صلى الله عليه وسلم، فلم يكن قضاؤه من أجل إدراك ليلة القدر، لكن من أجل قضاء ما فاته من السنن. ولذلك مضى أننا ذكرنا أنه متى يشرع للمرء أن يقضي ما فاته من الراتبة؟ إن كان محافظا عليه، إن كان محافظا عليه. أما الذي لا يصلي الراتبة ويقول في يوم ما فاتتني راتبة الظهر أصليها بعد العصر، نقول أنت لست محافظا عليه، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ ويقضي ما فاته. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه. أروا أي أراهم الله سبحانه وتعالى، أراهم الله سبحانه وتعالى في نومهم ليلة القدر في السبع، في السبع الأواخر. وهذه رؤيا خير، هذه رؤيا خير وليست حلما، فهي من الله سبحانه وتعالى. أروا ليلة القدر في المنام، إذن هذا الحديث في بيان الزمن الذي يلتمس فيه أو تلتمس فيه ليلة القدر. وليلة القدر ليلة عظيمة، وهي مما شرف الله عز وجل بها هذه الأمة، ولذلك سميت ليلة القدر، أي ليلة الشرف والمكانة، الشرف والمكان، لأنها ليلة مباركة، ليلة مباركة. قال الله عز وجل: إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين، فهي ليلة باركة الله سبحانه وتعالى. وقيل إنها سميت ليلة القدر أي ليلة التقدير، ليلة التقدير، لأن في هذه الليلة يفرق كل أمر حكيم، يكون فيها ماذا؟ تقدير السنة، تقدير السنوي. فهناك تقدير أزلي وتقدير عمري وتقدير سنوي وتقدير يومي، وكل ذلك عليه دليل. ففي هذه الليلة يكون تقدير السنة، يعني فلان سيولد وفلان سيموت وفلان سيحج هذا العام وفلان سيرزق الله سبحانه وتعالى وفلان كذا، تقدير العام إنما يكون في هذه، في هذه الليلة. ولذلك سميت ليلة القدر أي من التقدير والتدبير. وقال بعض أهل العلم كذلك: إنما سميت ليلة القدر من التقدير أي التضييق، تقدير أي التضييق، لأنه قد صح أن الأرض تضيق بالملائكة في هذه الليلة من كثرة نزول الملائكة، ملائكة الرحمة إلى الأرض، لأن الله عز وجل قال: تنزل الملائكة والروح فيها، يعني في هذه الليلة، فتضيق الأرض بهم، وهي ليلة مباركة. ولذلك قال الله عز وجل: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. هذا الاستفهام يراد به تفخيم أمر هذه الليلة وقدر هذه الليلة، ومن شرفها ومن قدرها ومكانتها أن العمل فيها خير من ألف شهر ليس فيه ليلة، ليس فيه ليلة القدر. ولذلك من حرمها فقد حرم الخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رأى أصحابه هذه الرؤية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى أن رؤياكم قد تواطأت. ما معنى تواطأت؟ يعني توافقت، قد تواطأت أي توافقت في السبع الأواخر. فمن كان متحريها يعني مجتهدا في طلبها فليتحرها في هذه، في هذه أو في السبع الأواخر، في السبع الأواخر. وهذا فيه دليل على أن هذه السبع هي أعظم ما يرجى فيه ليلة القدر، وأرجى ما يرجى فيه ليلة القدر. وهذه الرؤيا التي رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي رؤيا صالحة، رؤيا صالحة، ويجوز العمل بالرؤيا الصالحة إذا كانت مستقلة أم معضدة من قبل الشرع. أن يعضدها الشرع. متى يجوز العمل بالرؤيا؟ متى يجوز العمل بالرؤيا؟ الرؤيا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا من مبشرات النبوة، الرؤيا من مبشرات النبوة، يراها المسلم أو ترى، أو ترى له. لكن متى يجوز الركون والعمل لهذه الرؤيا؟ إذا كان في الشرع ما يؤيدها، إذا كان في الشرع ما يؤيدها. وأما إن جاءت في هذه الرؤيا أو إن جاء في هذه الرؤيا ما يخالف الشرع فإنها ترد، فإنها ترد. يعني إنسان مثلا مقدم على عمل ما، وهذا عمل فيه خير، يعني دل الشرع على أنه عمل خير، فرأى رؤيا صالحة تحمل على هذا العمل، فنقول هذا من المبشرات وهذا من المحفزات، هذا من المحفزات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وجاءت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وسيأتي أن ليلة القدر ثبتت ليلة 21، وكذلك الليلة 23، وكذلك الخامسة والسابعة. فهذا فيه أن ليلة القدر متنقلة، أنها متنقلة، ولذلك على المرء أن يجتهد في هذه العشر، يجتهد في شفعها ووترها، يجتهد في شفعها ووترها. لماذا؟ لأن الليلة، ليلة القدر قد تأتي في ليلة شفع، ليلة القدر قد تأتي في ليلة شفع باعتبار آخر الشهر، لأن الشهر قد يأتي كاملا وقد يأتي ناقصا، يأتي 30 يوما أو 29 يوما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها لتاسعة تبقى، لسابعة تبقى، لخامسة تبقى، لثالثة تبقى. إذن هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار آخر الشهر، باعتبار آخر الشهر، لأنك لا تدري ما الذي يبقى من الشهر. فلو كان الشهر كاملا لجاءت الليلة وترية، ولو كان الشهر ناقصا لجاءت الليلة شفعا، صحيح. ولذلك على المرء أن يجتهد في كل ليالي العشر، في كل ليالي العشر. تجد بعض الناس يهمل، لا أقول يهمل شهر رمضان، يهمل العشر الأواخر، فإذا جاءت ليلة 27 امتلأت المساجد، امتلأت المساجد، ولا دليل صريح على أن ليلة 27 هي ليلة القدر ليس غيرها، وإنما الأدلة الصريحة الواضحة الصحيحة على أنها متنقلة، على أنها متنقلة. قال: وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في ليلة القدر ليلة 27. رواه أبو داود، والراجح وقفه. قال: وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا. حافظ يقول: أوردتها في فتح الباري. اختلف في تعيين هذه الليلة على 40 قولا، يعني ومن هذه الأقوال أنها رفعت، من هذه الأقوال أنها رفعت، ومن هذه الأقوال أنها تنتقل في السنة كلها وليس في رمضان فقط أو في العشر الأواخر فقط. أقوال كثيرة جدا ذكرها الحافظ ابن حجر. وهذا الذي ذكره عن معاوية لا يصح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الصحيح أنه موقوف على معاوية، أي هو من قول معاوية. وهذا قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يجزمون أنها ليلة 27، لكن الصحيح كما قلنا أنها متنقلة، وبهذا تجتمع الأحاديث الكثيرة التي جاء فيها أنها ليلة 21 أو أنهم رأوها ليلة 23 أو كذا أو كذا، هذه أحاديث ثابتة. فبهذا تجتمع هذه الأحاديث أن ليلة القدر متنقلة. لكن لماذا أخفى الله عز وجل هذه الليلة؟ نعم، ليجتهد الناس في هذه الأوقات الفاضلة ولا يركنون إلى ليلة واحدة. نعم نعم، ليلة القدر لها أمارات ذكرها أهل العلم، يعني أنها ليلة هادئة ساكنة، لا برد ولا حر، أن السماء تكون صافية، كذلك تكون الشمس في صبيحتها لا شعاع لها، يعني تنظر إلى الشمس لا تجد لها شعاعا. لكن مسألة أني ألا تسمع نهيق حمار أو نباح كلب أو كذا أو كذا، كل هذا لا يصح. يعني كان بعض الناس يستنى قبل الفجر شوية الحمار ينهق والكلب، إنا لله وإنا إليه، ضاعت الليل. الكلام ده كله مش صحيح، ليس صحيحا. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ وهذا فيه حرص عائشة رضي الله عنها على الخير. رضي الله عنها عن عائشة، ألا تلاحظون أن الباب من أوله إلى آخره عائشة هي التي ترويه. نعم، هذه المرأة الصالحة تقية النقية العابدة رضي الله عنها. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قال: رواه الخمسة غير أبي داود، وصححه الترمذي والحاكم. وهو حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن بعض أهل العلم أعل هذا الحديث بالانقطاع. فهذا فيه فضل هذا الدعاء العظيم الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنه. وفي هذا الحديث تمام الذل والانكسار وطلب العفو والمغفرة من الله سبحانه وتعالى، لأنها توسلت بماذا؟ قالت: اللهم إنك عفو باسمه تحب العفو، وبمحبته للعفو بصفته سبحانه وتعالى. ثم طلبت وقالت: فاعف عني، فأثنت على ربها تبارك وتعالى قبل سؤال حاجتها. قال ابن رجب نعم رحمه الله: وإنما أمر صلى الله عليه وسلم بسؤال العفو في ليلة القدر بعد الاجتهاد في الأعمال فيها وفي ليالي العشر، لأن العارفين يجتهدون في الأعمال ثم لا يرون لأنفسهم عملا صالحا ولا حالا ولا مقالا، يعني لا يغترون بعبادتهم، فيرجعون إلى سؤال العفو كحال المذنب المقصر، كحال المذنب المقصر. وهذا فيه فضل الدعاء في هذه الليلة، وأن المرأة يكثر من سؤال ربه تبارك وتعالى في هذه الليلة. وكذلك في هذا الدعاء أدب الدعاء، أن المرأة يثني على ربه تبارك وتعالى بما هو أهله من أسمائه وصفاته، وكذلك يتخير ما يناسب حاجته، لأنها قبل أن تقول فاعف عنه قالت اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. صلى الله عز وجل أن يعفو عنا وعنكم. قال نعم كريم، هذه ليست ثابتة. اللهم إن الله عز وجل من أسماء الكريم وهو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، لكن ليست ثابتة في الدعاء، فنقتصر على ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الزيادات التي لا تصح أن بعض الناس إذا دعا يقول أستغفر الله العظيم من كل ذنب، طب والذنب غير العظيم لما تستغفرش الله عز وجل منه؟ يعني لماذا حجرت واسعا؟ استغفر الله العظيم من كل ذنب، العظيم واليسير. فهذه الزيادة كذلك لا تصح ولا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. قال متفق عليه، وهذا ذكره في آخر باب الاعتكاف ليبين جواز شد الرحال لأحد المساجد الثلاثة لقصد الاعتكاف. فهذه المساجد يجوز للمرء أن يشد الرحل إليها، أن يشد الرحل إليها. وشد الرحل المقصود به سرج البعير الذي يركب عليه. لكن طب ما فيش بعير الآن، ينفع بسيارة؟ ها الله المستعان. إذن هذا باعتبار ماذا؟ مكانه عليه، هذا باعتبار مكانه عليه. ولذلك لو أن الإنسان خرج بسيارته إلى المسجد الحرام أو المسجد الأقصى أو المسجد النبوي أو سافر بطائرة، فهذا يسبق عليه أنه شد الرحل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال، لا تشد الرحال، يعني أي لا يخرج المرء قاصدا العبادة ملتمسا بركة مكان للعبادة يخص العبادة فيه أو يخص هذه الأماكن بالعبادة إلا هذه المساجد الثلاثة، إلا هذه المساجد الثلاثة. ولذلك قال لا وإلا، وهذه تفيد ماذا؟ تفيد الحصر، تفيد حصر، يعني لا يتعداها غيرها من الأماكن، لا يتعداها غيرها من الأماكن. وهذه الأماكن هي المسجد الحرام معروف، مسجد الذي بنى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وولده إسماعيل، وكذلك مسجدي هذا أي المسجد النبوي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى اللي هو بيت المقدس، المسجد الأقصى اللي هو بيت المقدس. سمي الأقصى لبعده عن المسجد الحرام في المسافة، لبعده عن المسجد الحرام في المسافة، وقيل لأنه لم يكن وراءه مسجد يومئذ فكان أقصى مسجد، ولذلك سمي المسجد الأقصى. فيحرم شد الرحل لأي بقعة تقصد لذاتها بقصد العبادة لاعتقاد فضلها إلا لهذه المساجد الثلاثة، إلا لهذه المساجد الثلاثة. فهذه المساجد لها فضل ليس لغيرها. يعني المسجد الحرام هذا قبلة المسلمين، قبلة المسلمين، والمسجد النبوي هذا مسجد أسس على التقوى والصلاة فيه بألف صلاة، والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. طب المسجد الأقصى قبلة الأنبياء السابقين، قبلة الأنبياء السابقين، وكل مسجد من هذه المساجد الثلاثة بناه نبي، كل مسجد من هذه المساجد الثلاثة بناه نبي، فهذه المساجد بناها الأنبياء، وله من الخصائص ما ليس لغيره. مسجد الحرام تجد فيه الطواف، وتجد فيه السعي بين الصفا والمروة، وتجد فيه كذا وكذا. فلا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد الثلاثة بقصد العباد، بقصد العباد. طيب لكن لو واحد شد الرحل من أجل التجارة، من أجل طلب العلم، من أجل زيارة قريب لأي مكان، هذا يجوز، هذا يجوز، لأنه لا يقصد العبادة، لا يقصد العباد. ومن هنا نعلم ضلال هؤلاء الذين يشدون الرحل لقاصدين مساجد معينة، خاصة المساجد التي فيها القبور، فتجد الواحد يخرج منها هنا وقد شد رحله وحزم أمتعته ليذهب إلى البدوي ويمكث هناك اليوم واليومين والثلاثة، وربما ذبح ونظر وطاف، وكذلك الحسين وغير ذلك من المساجد. هذا كله من البدع، هذا كله من البدع، وقد يصل إلى الشرك إن كان في ذلك عبادة شركية، إن كان في ذلك عبادة شركية. نعم، كذلك من الأخطاء، من الأخطاء أن بعض الناس وهو رايح عمره مثلا أو حج، ها رايح فين؟ رايح أزور قبر النبي، صح؟ فهذه النية لا تشرع ابتداء، وإنما المشروع أن ينوي زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأتي زيارة القبر تبعا، لأن الحديث قال لا تشد الرحال إلا إلى، قال مسجدي هذا، يعني شد الرحل يكون إلى المسجد، ثم بعد ذلك يسن له أن يزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يخرج منها هنا وليس في نيته إلا أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول هذا من البدع، هذا من البدع. وهذه المسألة من المسائل التي شنع على شيخ الإسلام ابن تيمية بسببها، بل وكفره بعضهم. لماذا؟ لأنه قال إن المشروع هو شد الرحل إلى المسجد لا إلى القبر، ثم تأتي زيارة القبر تبعا، فقالوا هذا يحرم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، خالف الإجماع، دمه حلال. رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية. الشاهد في هذا الحديث أن كما قلنا شد الرحل إنما يشرع لهذه البقاع الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون لغيرها، لهذا الحصر الذي جاء في الحديث. ولذلك جاء أن أبا هريرة رضي الله عنه خرج إلى الطور في سيناء، فلما رجع أنكر عليه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له من أين أقبلت؟ قال من الطور. قال لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم شدة في السنة وفي التوحيد، لكن أبو هريرة رضي الله عنه خرج لم يكن يعلم هذا الحديث رضي الله عنه، فقال له لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرج، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي، المطي يعني ما يركب، يعني الرحل، إلا إلى ثلاثة مساجد، إلا إلى ثلاثة مساجد. هذا أخرجه مالك في الموطأ، وكذلك النسائي وأحمد، وهو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، من هذا الكتاب، كتاب الصيام. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يرزقنا وإياكم حسن العمل فيه، حسن العمل فيه، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.